ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، ويجب نية الإمامة والائتمام. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه تكملة لشروط الصلاة، وذكر فيما سمعنا شرطين من شروطها، وهما استقبال القبلة والنية. وشروط الصلاة التي ذكر ستة، فذكر أولا الوقت، ثم الطهارة من الحدث، ثم والنجس، ثم ستر العورة، هذه ثلاث، ثم اجتناب النجاسات أربع، ثم استقبال القبلة، ثم النية. هذه ستة شروط، ويعبر عنها دائما بقوله، يعني في هذا الباب، ومنها. وقوله ومنها كما سمعنا، ومنها استقبال القبلة، منها قد يرجع إلى المذكورات فهي تبعيض للمذكور، وقد يكون من الشروط ما لم يذكر، وهذا الذي فهمه بعض أهل العلم، فقالوا إن شروط الصلاة تسعة، هذه الستة التي ذكر، ويضاف عليها الإسلام والبلوغ والعقل. البلوغ تارة يعبرون عنه بالتمييز، يعني تمييز الصلاة، البلوغ شرط للوجوب، والتمييز شرط للصحة، فإذا قلت الإسلام والعقل والتمييز كان أدق من البلوغ. فإذا ها هنا تسعة شروط، فالخامس من الشروط التي ذكر استقبال القبلة، وهو الثامن من الشروط على وجه الإجمال. قال ومنها استقبال القبلة، يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. والقبلة هي الجهة التي يقابلها المصلي، سميت قبلة لأنها جهة الصلاة. وقبلة الصلاة الكعبة عند المسلمين وعند أتباع موسى عليه السلام، وكان المسلمون في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس كما هو معلوم. فالقبلة ليس المراد منها الكعبة بخصوصها، وإنما القبلة الجهة التي أمر الله جل وعلا باستقبالها حال الصلاة، وذلك لجمع المصلين على هذه الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في مكة جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ثم صلى إلى بيت المقدس 14 شهرا في المدينة، حتى نزل تغيير القبلة إلى الاتجاه إلى الكعبة بقوله جل وعلا في سورة البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ونسخت الأولى بقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، والآيات في ذلك. فإذا استقبال القبلة المقصود منه استقبال الجهة التي أمر الله جل وعلا باستقبالها، وهي المعنية بقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم القبلة، فثم الوجهة التي أمر الله جل وعلا بها. هذا تفصيل مهم فيما فصله بعض أهل العلم وأطال الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره فيما إذا كان المرء في استقباله للقبلة يعني للكعبة استقبل هواء أو استقبل ما تحت الكعبة أو لم تكن الكعبة موجودة والعياذ بالله. ولما بنى ابن الزبير الكعبة بعد هدمها قال له ابن عباس أحط عليها حائطا من خشب ولو قصيرا فجعل الناس يصلون إليه، يعني أنه أفتى أنه لا يكتفى بالعرفة فقط يعني بالأرض، وإنما لابد أن يكون ولو شاخص يسير يكون محل البناء حتى يستقبل. هذا كله لأجل أن القبلة واستقبال القبلة المقصود منه استقبال الجهة التي أمر الله جل وعلا باستقبالها في حق من بعد، واستقبال العين يعني عين الكعبة التي أمر الله جل وعلا باستقبالها في حق من قرب أو من شاهدها بعينه، لقوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام. واستقبال القبلة من الشروط التي أجمع المسلمون عليها، نقل العلماء الإجماع على أن استقبال القبلة من الشرائط، والأدلة عليه كثيرة من الكتاب وكذلك من السنة ولا حاجة للاستفاضة في ذلك. قال ومنها أي ومن الشروط استقبال القبلة فلا تصح بدونه يعني بدون الاستقبال. قوله فلا تصح هذا معنى الشرط، هو تفريع على كونها شرطا. معنى كون الاستقبال شرطا أنه إن فرط في هذا الشرط فلا تصح الصلاة. فإذا قوله فلا فهذه تفريعية يعني أنه إذا كان شرطا فإن الصلاة لا تصح بدونه يعني بدون الاستقبال. واستثنى أحوالا فقال إلا لعاجز، فالعاجز عن استقبال القبلة يصح أن يصلي إلى الجهة التي يقدر عليها، وذلك لأنه عاجز. ومن القواعد المقررة أن العجز مسقط للواجب، وذلك لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وفي حديث المريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إلا لعاجز يعني أن العاجز يصلي إلى الجهة التي يقدر عليها. مثال العاجز المريض، مريض متوجه إلى جهة من الجهات لا يستطيع أن يوجه رجليه إلى القبلة فيصلي على حسب جهته، أو قاعد هو مقعد لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة أخرى وليس ثم من يحركه يعني فاته من يحركه ليس عنده من يحركه، فإنه يصلي إلى الجهة التي هو عليها لأنه عاجز ولا يخاطب العاجز بتوجه إلى القبلة. كذلك مثلوا لذلك مثل المسجون إذا كان مربوطا في سجنه إلى جهة من الجهات فإنه يصلي لأنه يعجز عن استقبال القبلة. كذلك المصلوب أو المربوط في شجر أو في عمود أو نحو ذلك تنكيلا أو اعتداء فإن ذلك عجز يصلي إلى الجهة التي يتوجه إليها وجهه، فلا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة لأنه عاجز. وهذا محل اتفاق في أن العاجز يصلي بحسب حاله لأن القواعد مقررة لذلك. قال فلا تصح بدونه إلا لعاجز أو متنفل ومتنفل راكب سائر في سفر، قوله ومتنفل في كثير من الطبعات سواء للمتن أو للشرح مكتوبة متنقل بالقاف في كثير من الطبعات، لكن يظهر أن المراد متنفل لأنه هو الكلام في الحكم إنما هو للمتنفل، أما متنقل ما له معنى الكلام على المتنفل. حتى في الشرح يعني في طبعة الشيخ ابن قاسم يعني مع الحاشية موجودة متنقل، وكذلك في المتن في أكثر من نسخة رجعت إليها موجودة متنقل في الجميع متنقل، والمراد متنفل ليس المراد الكلام على المتنقل. قال فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، يعني الحالة الثانية التي تصح الصلاة بدون استقبال القبلة فيها أن يكون المصلي متنفلا راكبا سائرا في سفر، فهذه قيود وشروط. الأول أن يكون متنفلا، وهذا يخرج المفترض، فنفهم منه أن المفترض لا بد له أن يتوجه إلى القبلة. الثاني أن يكون هذا المتنفل راكب يعني غير قاعد أو غير واقف، يعني الراكب ومن على الراحلة، يخرج ما هذا الراكب في ذلك أن يكون قاعدا أو أن يكون قائما لكنه غير راكب، يعني لو كان راكبا قاعدا لو كان راكبا قائما صح. كذلك أن يكون سائرا، سائر بخلاف الواقف في سفر، أن يكون أيضا مسافرا، فهذه قيود. فنفهم من قيد التنفل أن الفرض لا يصح، ونفهم من قيد السائر أن غير السائر الراكب غير السائر أنه لا يصح، لأن الواقف على الراحلة يمكنه أن يوجهها إلى القبلة ويصلي وليس عليه في ذلك شيء، يعني ما عليه حرج في ذلك أنه يوجهها، يعني حرج عملي، يوجه الدابة إلى القبلة ثم يصلي ما دام أنه غير سائر. الثالث أن يكون في سفر، نفهم أنه لو كان في حضر فإنه لا يصح أن يتنفل إلى غير جهة القبلة، فهذه قيود صحيحة. والدليل على ذلك حديث عامر بن ربيعة أنه ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته، ويصلي عليه الصلاة والسلام قبل وجهه، يعني إذا كان في سفر. فقوله في سفر يخرج الحضر، وفي الحضر أجمع المسلمون على أنه لا يتنفل إلى غير القبلة في الحضر ولو كان راكبا، ذكر الإجماع على هذا. فمثلا الذي يسير في سيارة في بلد مثل الرياض من جهة إلى جهة لا يصح له أن يتنفل إلى غير القبلة في سفر، لأجل أن السفر يطول، والسفر يحتاج المرء فيه أن يعمل بعض الأعمال وهو على الراحلة مما يقطع بها السفر ويكون فيها مصلحة له من العبادة وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيخص من عموم الآية وهي قوله فولوا وجوهكم شطرة، ففعله عليه الصلاة والسلام تخصيص للعموم في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يلزمه افتتاح الصلاة إليها يعني إلى القبلة في حال المتنفل الراكب السائر في السفر، يعني أنه إذا أراد أن يتنفل يوجه دابته أو يتوجه هو إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة متوجها إلى القبلة، ثم بعد ذلك يستمر في صلاته ولو كانت جهته إلى غير القبلة. فهذا معنى قوله ويلزمه، يعني يجب عليه. إذا لم يفتتح الصلاة إلى القبلة مفهومه أن صلاته لا تصح، لأنه عبر عن ذلك بقوله يلزمه، افتتاح الصلاة إليها يعني إلى القبلة. ودليل على ذلك ما جاء في السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الصلاة، كان يوجه الراحلة إلى القبلة ثم يصلي. وهناك قول آخر في المسألة أن افتتاح الصلاة إلى القبلة في حال السفر للمتنفل الراكب السائر أنه لا يلزم، وذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه أنس لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الأفضلية. والمتنفل الراكب السائر قد يحتاج إلى أنه يبتدئ الصلاة والقافلة ماشية، فإيقافه الراحلة، إيقافه السيارة، ثم توجيهها، ثم بعد ذلك الابتداء، ثم إرجاعها إلى الموضع الآخر، هذا فيه نوع مشقة وتفويت لمصلحته في العبادة. وهذا القول ظاهر وهو الأرجح في هذه المسألة، أن المتنفل الراكب السائر في السفر لا يلزمه افتتاح الصلاة إلى الجهة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على الأفضلية. وهذا الباب باب سعة، النوافل فيها توسيع، وإلزامه بذلك خاصة لمن كان سائرا في سفر أو في أتوبيس مثلا أو في سيارة مع أناس يريد أن يصلي، فإنه إلزامه بذلك فيه حرج وتفويت لمصلحته في الصلاة. قال وماشي يعني إلا لماشي، هذه الصورة الثالثة، عاجز متنفل راكب سائر في سفر. الثالثة الماشي. قال وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. الماشي مثل المسافر الماشي أو رجل يعني يقطع المسافات ماشيا، هذا ما يلزمه، قل ما دام أنه يمشي فإنه لا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع صلاته، بل ييسر له ذلك. هل مفهوم قوله ماكن يعني إلا لعاجز وإلا لماشن يعني ولو كان يصلي الفريضة؟ الجواب لا، المراد بماشن هنا المتنفل، فهو معطوف على قوله ومتنفل الراكب ومتنفل ماشن، كذلك أن يكون في سفر. فإذا الماشي هذا هو المتنفل الماشي في السفر. قال يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. فارق الماشي الراكب في أن الماشي يلزمه ثلاثة أشياء، الافتتاح مثل الراكب، وفارقه في اثنتين وهو أن الركوع والسجود يلزمه أن يركع ويسجد إلى القبلة. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم يوجبون عليه ويلزمونه بأنه إذا أراد أن يتنفل يفتتح الصلاة إلى قبلة، ثم إذا أراد أن يركع أو يسجد يقف فيركع ولو استمر ماشيا، لكن يركع إلى جهة القبلة، ثم إذا أراد أن يسجد يلزمه أن يسجد إلى جهة القبلة. دليلهم في ذلك تعليل، وهو أن هذا الماشي لا يعثر عليه أن يركع تجاه القبلة ولا أن يسجد تجاه القبلة، فيقف ويركع ويسجد ما دام اختار أنه يصلي. والقول الثاني في هذه المسألة أن المتنفل الماشي يشق عليه الركوع والسجود، وإذا أراد أن يركع ويسجد معناه يقف، وهذا مما لا يختاره الذين يمشون في السفر، لأنه يقطعهم عن المشي والمضي في السفر، فهو يريد أن يمشي وأن يصلي في نفس الوقت، فيكون إذن التخصيص بحقه أن يقال يومئ إيماء بحسب مشيه، يومئ إيماء بالركوع والسجود على حسب الجهة التي يتوجه إليها، ولا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة في الركوع والسجود، فضلا أن يسجد يعني يقف ويسجد، وإنما يومئ إيماء بالركوع يومئ إيماء بالسجود وهو على جهته. لأن هذه المسألة وهي إسقاط أو التخفيف عن المتنفل في سفر إسقاط استقبال القبلة عنه هي من باب التخفيف، فجعل عليه مشقة بالركوع والسجود إلى القبلة هذا ينافي الأصل وهو التخفيف. ومن المعلوم أن ما عاد إلى الأصل بالإبطال فإنه لا يؤخذ به، فلهذا نقول إن القول الثاني أيضا هو الأظهر وهو الأرجح، من أن الماشي مثل المتنفل الراكب السائر في السفر لا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة ولا يلزمه أيضا الركوع والسجود إليها. قال بعد ذلك: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها أو جهتها، يعني إصابة جهتها. فرض من قرب من القبلة إصابة عينها، الفرض بمعنى الواجب، يعني الذي يجب عليه أن يصيب العين. يجب على من؟ يجب على من قرب. هذا اللفظ فرض من قرب ما ضابطه؟ ما ضابط القرب؟ متى يسمى قريبا من الكعبة أو من القبلة؟ هذا مما تنازعوا فيه، والمذهب أن من قرب هو من يمكنه مشاهدة القبلة، مشاهدة الكعبة، لأنه قال إصابة عينها، والإصابة لا يمكن إلا أو الإصابة لا تمكن إلا لمن يشاهد أو ما كان في مقام المشاهدة، مثل من في المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة، أو لا يمكنهم أن يشاهدوا. فعند الفقهاء أن من كان قريبا بحيث يمكنه أن يشاهد ففرضه أن يصيب القبلة، فرضه أن يصيب العين، يصيب الكعبة، بمعنى لو كان خط مستقيم يتوجه منه إلى الكعبة فلا بد أن يصيب الكعبة، لا يكون منحرفا لا جهة اليسار ولا جهة اليمين. هذا من قرب عندهم. وقالوا فرض من قرب من القبلة إصابة عينها، لأن هذا هو معنى الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولي وجهك شطره أي جهة المسجد الحرام، والمسجد الحرام يعم مسجد الكعبة ويعم الحرم، وتولية الوجه شطر الكعبة من باب أولى، لأن تولية الوجه شطر المسجد لمن بعد، فتولية الوجه شطر الكعبة هذا أولى، وهو معنى استقبال القبلة أيضا. يبقى النزاع في معنى من قرب، ما ضابطه؟ هل الضابط الذي ذكروه واضح؟ الجواب أن الضابط الذي ذكروه في القريب قد يعثر، وذاك من جهة أنهم جعلوا فرض القريب إصابة العين، فإذا تعذرت إصابة العين فما الذي يكون في حقه؟ نقول يكون في حقه أن يتوجه إلى الجهة، مثل ما يحصل اليوم فيما ترون، مثل من يصلي مثلا في البدروم تحت المسجد الحرام، أو يصلي في السطح مثلا، أو يصلي في التوسعة أو في الأروقة البعيدة، يعثر عليه أن يمد خطا منه إلى عين الكعبة، هذا عسير. فإذا كان يراها فلا شك أن الفرض أن يولي وجهه شطر الكعبة، شطر القبلة، لأنه يراها ولا يسوغ له أن يتوجه إلى غير الكعبة وهو يراها. لكن إذا كان لا يراها فهو كما قال جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فأوجب الله جل وعلا أن يولي المرء وجهه جهة الكعبة، الجهة جهة المسجد الحرام، وهذا قد أتى بالفرض عليه وهو أنه ولى وجهه الجهة، وإذا كان قد أتى بما فرض الله عليه فإنه لا يخاطب بشيء أزيد من ذلك. إذن نقول هذا القول وهو قوله وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، هذا القول صحيح، لكن بأن يضبط القرب بأن يكون يمكنه رؤية الكعبة. طيب إذا كان يمكنه رؤية الكعبة بانحراف مثل من يكون أحيانا وراء عمود هو ما يرى الكعبة، لكن لو نظر إلى هنا تأكد أن جهته جهة الكعبة، فهذا نقول أيضا امتثل حيث إنه اجتهد في أن يصيب عين القبلة. غير القريب هو البعيد، ولهذا قال بعدها ومن بعد جهتها، يعني فرض من بعد من بعد جهة القبلة. والجهة يعنى بها جهة مكة أو جهة المسجد مسجد الكعبة، وهذه يتنوع فيها الناس، فمن كان في داخل مكة جهته أن يتولى جهة مسجد الكعبة، ومن كان خارج مكة يتوجه جهة مكة يعني جهة المسجد الحرام وهكذا. والجهة هذه ليس المراد منها أن تكون دقيقة بالزاوية مثل ما يعمل الآن، بل المسألة فيها تيسير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فمن كانت قبلته الجنوب فما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إذا توجه عن الجنوب إلى الشرق قليلا فلا حرج، من توجه من الجنوب إلى الغرب قليلا أيضا فلا حرج، لأنه من بين المشرق والمغرب قبلة. قال العلماء يستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجده متوجه إلى القبلة بيقين، لأن الذي جعل المسجد تجاه القبلة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان في داخل المسجد لا يسوغ له أن ينحرف يمينا ولا شمالا، لأن قبلته معلومة بيقين بوضع النبي صلى الله عليه وسلم لها. من كان في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، مثل عندنا في الرياض ما بين الجنوب ما بين الشمال والجنوب قبلة أيضا، يعني توجه إلى الغرب متجه إلى الشمال قليل ما في حرج، متجه إلى الجنوب قليل ليس ثم حرج. والقبلة المراد منها الاستقبال، والاستقبال يجمع الناس على هذه الجهة، ليس المراد التعبد بأن يكون متجه كما يقولون الرياض منحرفة قدر 23 درجة أو نحو ذلك، يعني يحرفونها عن القبلة المعروفة، صار في خلل وكلام في بعض المساجد، هذا فيه سعة والناس تشددوا في أمر لهم فيه سعة. المقصود من ذلك أن معنى قوله وفرض من بعد جهتها يعني جهة القبلة، وهذه الجهة فيها سعة ما بين المشرق والمغرب لمن قبلته جنوب أو شمال، وما بين الجنوب والشمال لمن قبلته غرب أو شرق. لكن من عرف القبلة يعني الأفضل له أن يتوجه لها، يعني من عرفها بدون انحراف لا شك الأفضل لها الأفضل له أن يتوجه إليها، لكن تشكيك الناس في المحاريف تشكيك الناس في الجهات هذا أمر لا يسوغ، لأنه يحدث الفتنة، والمقصود من القبلة هو الاجتماع عليها، كما أن القلوب مجتمعة على التوجه إلى الله جل وعلا، وكذلك الأبدان تجتمع في التوجه إلى هذا المكان دون غيره. قال فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، هذه من جهة كيف نعرف القبلة، هناك مكلف يريد أن يصلي فكيف يعرف القبلة؟ قال إن أخبره ثقة بيقين، هذا في حال من ليس له أهلية الاجتهاد، أو من له أهلية وعنده من يخبره بيقين بجزم أن القبلة ها هنا. وعندنا في استقبال القبلة هناك فرق في مسألة الاجتهاد ما بين من في الحضر ومن في السفر، وقوله هنا إن أخبره ثقة بيقين يعني أخبره من هو موثوق به عن القبلة بيقين غير شاك فيما أخبره به. والثقة في هذا الباب هو من جمع العدالة والمعرفة، والعدالة يعنى بها العدالة ظاهرا وباطنا، يعني أن يكون عدلا في الظاهر عدلا في الباطن، وأن يكون عارفا خبيرا بالاتجاه. قد يكون عدل صالح لكن ما عنده معرفة، فهذا لا يقبل قول. وقال هنا فإن أخبره ثقة، مفهوم قوله ثقة أنه لا يشترط أن يكون المخبر ثقتين، شخصين، رجلين، امرأتين، يعني واحد يكفي. وهذا صحيح، هذا المفهوم صحيح، لأن هذا الباب من باب الرواية ليس من باب الشهادة، وباب الرواية يكتفى فيه بواحد. بل قد تحول الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة إلى قبلة بخبر واحد، فهذا صحيح لدلالة الدليل عليه، ولأنه تبع قاعدة أن الرواية يكتفى فيها في العمل بها بواحد، بخلاف الشهادة فإن الأصل أن يأتي اثنان بها. فإن أخبره يعني جهة خبر ثقة، من جمع العدالة الظاهرة والباطنة والمعرفة، بيقين يعني يكون غير متردد فيما أخبر، متيقن أن هذه هي القبلة. هذه حال إن أخبره ثقة بيقين عمل بإخباره، وما ذهب إلى ما تميل إليه نفسه أو إلى اجتهاده، ما يجتهد، قال الثقة عارف هذه هي القبلة، ما يقول أنا بجتهد بنظر أين الجهاد، لا، يعمل بخبر هذا الثقة لأن خبره متيقن والاجتهاد مبني على غلبة الظن، وما كان من جهة اليقين مقدم على ما كان من جهة غلبة الظن كما هو معلوم من القواعد. ودليل هذا واضح في قصة تغيير القبلة في واكتفاء الصحابة بخبر واحد. قال أو وجد محاريب إسلامية، أو وجد محاريب إسلامية يعني في بلد دخلها أو في مكان رأى فيه مسجد ورأى فيه محراب، فإن هذا المحراب محراب إسلامي. لما قال محاريب إسلامية؟ لأن البيع والكنائس لها محاريب، لكن محاريبها غير إسلامية، إنما هي محاريب نصرانية أو يهودية أو أي ملة من الملل. وجد محاريب إسلامية يعني محاريب مساجد عمل بها، شاف مسجد محرابه لها الجهة، رآه من الخارج أو من الداخل يعمل بها، لأن هذا عن يقين أنه ما وضعه المسلمون وهم مؤتمنون على صلاتهم إلا لأن هذه هي القبلة بيقين، فيعمل بالمحراب. قوله محاريب إسلامية هذا كما ذكرت فيه إخراج لغير الإسلامية، يعني إن وجد قبلة للنصارى، وجد محراب للنصارى والآن في مكان ما يعرف الجهات فيه، وجد كنيسة ووجد محراب النصارى متجها إلى أي جهة؟ إلى الشرق، النصارى قبلتهم شرق، سواء كانوا غرب المسجد، غرب بيت المقدس، أم كانوا شرق بيت المقدس، قبلتهم دائم إلى الشرق، وجد هذه محراب نصراني متوجه إلى جهة، فهل يلزمه أن يعمل بهذا ويقول هذا الشرق؟ هذا الشرق معناه أن هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الغرب، لا يلزمه ذلك لأن أولئك غير مؤتمنين على دينهم، والاحتمال أنه حصل في ذلك التحريف والتعدد والتبديل. إذن قوله أو وجد محاريب إسلامية، هذا القيد الذي هو قوله إسلامية مهم في أنه يعمل بهذا المحراب المنسوب للمسلمين لأنه ثقة وهم مؤتمنون، ولا يعمل بالمحراب غير الإسلامي لأن أولئك غير مؤتمنين على قبلتهم، يعني غير مؤتمنين على قبلتهم عندنا من جهة العمل، لأن خبر كافر فلا يعمل به في هذا الباب. مسألة المحاريب وجودها في المساجد، السلف لما أحدثت المحاريب أقروها لأن فيها مصلحة عظيمة، واستحبها الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، لكن كره بعض السلف أن يصلى في المحراب، أن يصلى في داخله، وذلك أن المحاريب السابقة كانت عميقة بحيث إن المصلي إذا صلى فيها اختفى تماما عمن وراءه، فكرهوا أن يصلي في داخله كما هو موجود في بعض القرى، لو لاحظتم يكون المحراب عميق من الداخل بحيث أن من دخل فيه يمكن الذي رابع رجل عن الإمام أو الخامس ما يعرف حركة الإمام إلا من كان وراءه. فهذه كرهها طائفة من السلف لأن فيها منع الاقتداء والنظر إلى الإمام. أما اتخاذ المحراب فهو مشروع. ومحاريب المسلمين غير محاريب النصارى. محاريب النصارى تختلف عن محاريب المسلمين لما فيها من الشكل والهيئة وما يوضع في داخل المحراب من الصور والأشكال. قال كثير من أهل العلم باستحباب هذه المحاريب، وهذا القول صواب وظاهر لأن مصلحته بينة، فلو لم يكن في المسجد محراب ودخل أحد يريد الصلاة ما أدرك أين تكون القبلة في هذه الجهة وفي هذه الجهة. كذلك من أراد أن يصلي في الخارج خارج المسجد فالمحراب يدله على أن القبلة هي في هذه الجهة، والقبلة شرط، وما كان وسيلة لتحقيق الشرط فإنه يستحب العمل به. قال بعد ذلك ويستدل عليها في السفر يعني على القبلة بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. هذه أدلة آفاقية، أدلة كونية للدلالة على القبلة. يستدل عليها في السفر، نحاول نمر شوي عشان الوقت، يستدل عليها في السفر يخرج الحضر، يعني الحضر ما يجوز أن يجتهد فيه عندهم، فلا يجوز أن يجتهد في الحضر يقول أنظر إلى السماء أنظر إلى الجهات وهو في حضر في بلاد يمكنه أن يسأل فيها عن قبلته ويعمل بغير اجتهاد. فإذا في السفر يجتهد، أما في الحضر فلا يجوز له عندهم الاجتهاد. هذا قول. والقول الثاني أنه في الحضر والسفر يجتهد، لأن الاجتهاد معناه بناء هذه العبادة على غلبة الظن، وبناء العبادات على غلبة الظن هو الذي يسع المكلف، فلا يؤمر بأن يسأل الناس ويذهب، خاصة من أتى في ليل البلد وينظر يذهب يسأل مثلا في قرية أو يذهب ينظر إلى المحاريب، هذا فيه نوع مشقة فيعمل باجتهاد. هذا على القول الثاني. المذهب أن الاجتهاد إنما يكون في السفر، والاستدلال بالآفاق بالنجوم ومنازل الشمس والقمر إنما هو في السفر وليس في الحضر. ولهذا قال ويستدل عليها في السفر، هذا قيد بما يجتهد فيه في القبلة بأنه في السفر دون الحضر. بالقطب، القطب نجم معروف بالقرب من الجدي لا يتغير ولا يتحول عن مكانه جهة الشمال، والشمس والقمر معروف أن طلوع الشمس واتجاهها نعرف منه الشرق والغرب، كذلك القمر طلوعه وغروبه نعرف منه الشرق والغرب في كل الأماكن. ومنازل الشمس والقمر، منازل القمر كما هو معلوم معروفة، الله جل وعلا أجرى سنته أن القمر يكون في هذه المنازل كما قال سبحانه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر ينزل كل يوم منزلة من هذه المنازل، يعني كل يوم له منزلة، ومنازل القمر 28 منزلة. وأما الشمس فلا تمر على هذه المنازل إلا مرة واحدة في السنة، ف 28 منزلة القمر كل يوم ينزل منزلة منها تختلف. أما الشمس فلها مرور على هذه المنازل في كل سنة مرة كما هو معلوم. طبعا في الوقت الحاضر الاستدلال بهذه مع وجود الآلات إنما يكون عند بعض الناس، فإذا وجدت الآلة اللي هي البوصلة المعروفة المجربة فتقول لك إن هذه هي الجهة، هي جهة الشمال وهذا هو الشرق والغرب، يعمل بها، لأن هذه البوصلة مغناطيسية تتوجه إلى الشمال بما أجرى الله جل وعلا سنته الكونية، لأن هذا المغناطيس يتوجه إلى القطب الشمال يكون شمال جنوب، ويعمل بأن هذا هو الشمال وهذا هو الجنوب، وهناك شمال جغرافي وشمال مغناطيسي وهما قريبان من بعضهما، والمقصود في البوصلة هو الشمال المغناطيسي، يعني هو الذي يتوجه إلى الشمال المغناطيسي منحرف عن الشمال الجغرافي يسير. كذلك الأجهزة الجديدة التي جاءت في القبلة إذا جربت وكانت مأمونة صائبة فيعمل بها. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر. إن اجتهد مجتهدان، المجتهد هو الذي يملك المعرفة، معرفة الجهات، يعرف أن هذا هو القطب، هذا هو الشمال، هذا هو الجنوب، هذا الشرق، هذا الغرب، عنده ملكة اجتهاد، يعني قادر على الاجتهاد في ذلك. والاجتهاد معناه المعرفة، معرفة الجهة بدليلها عنده. اثنان، هذا يمكنه الاجتهاد وهذا يمكنه الاجتهاد، كان في سفر فاجتهدا فاختلفا، قال أحدهما الجهة القبلة هي هكذا، هي في هذا الاتجاه، وقال الآخر لا، القبلة في الاتجاه الآخر، فهل يتبع أحدهما الآخر؟ قال إن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أو لم يتبع أحدهما الآخر، يعني أن هذا لا يتبع الآخر، لأن هذا يعتقد أن صوابه، أن الصواب هو قوله والآخر خطأ، فكيف يتبع هذا من يعتقد الخطأ في قوله؟ هذا من جهة. والسبب الثاني أنه لو اتم أحدهما بالآخر لكان يلزم من ذلك أن يكون أحدهما متوجه، يعني الذي هو الإمام، لا جهة، والآخر يعاكسه، يعني إلى الجهة الأخرى، فكيف يكون الاهتمام مع هذا الاختلاف؟ هذا تعليل أهل العلم في ذلك. والمقصود في الاجتهاد إذا كان الاجتهاد إلى جهتين مختلفتين، قال فاختلف في جهة، لاحظ اختلف في جهة، واحد يقول هذه الجهة هي الشمال والآخر يقول لا هذه الجهة هي الجنوب، اختلف في جهة، في الجهة نفسها التي جرى عليها الاجتهاد اختلفوا فيها، واحد يقول هذا غرب والثاني يقول لا هذا شرق. مفهوم ذلك أنه إذا كان الاختلاف ليس في الجهة، يعني في جهة الشمال والجنوب، وإنما كان الاختلاف في تعيين، في تعيين الأصوب، فإنه يتبع أحدهما الآخر، يعني واحد يقول يمين شوي والثاني يقول لا ليست هكذا إنما هي يمين شوي والثاني يقول لا يسار قليلا، فهل يتبع أحدهما الآخر؟ نقول نعم، هنا يسوغ أن يتبع أحدهما الآخر لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ثم إن لم يتبع أحدهما الآخر جاز أن يصلي وكل واحد يصلي إلى جهته، يعني يأم هذا وهو متجه إلى شمال غرب قليلا والآخر متجه إلى الشمال شرق قليلا، إلى جنوب شرق جنوب غرب قليلا، واحد من شمال غرب قليلا والثاني إلى جنوب غرب قليلا، يأتم هذا بهذا لأن الخلاف يسير، يمكن معه المتابعة ويمكن معه التوجه إلى القبلة الصحيحة لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال ويتبع أو يتبع المقلد أوثقه ما عنده، المقلد الذي لا يمكنه معرفة الجهاد ما يعرف، إنما يحتاج إلى من يخبره بذلك، فاجتهد عنده مجتهدا، هذا يحصل كثير، ناس ما يعرفون، تنازع هذه القبلة لا هذا الشمال هذا الجنوب، شوف النجوم إلى آخره، وهما مجتهدان معروفان بذلك، يحسنان إدراك الجهات بالاجتهاد، وهناك من يقلد، يعني عدد من الناس، واحد اثنين عشرة عشرين، فمن يتبعون؟ هذه مسألة هي فرع عن مسألة الاستفتاء، فهو مستفتن في هذه المسألة أين القبلة، فيتبع في ذلك أوثق أولئك عنده. ولاحظ أنه عبر بقوله ويتبع المقلد أوثقهما عنده، وقد فسرنا الثقة من قبل بأنها العدالة ظاهرا وباطنا والمعرفة، فأوثق الرجلين عنده عدالة ومعرفة يتبعه، ولا يسوغ له أن يتبع الأقل لأنه يجب عليه أن يتبع الأوثق، لأن هذه مسألة دينية فيسأل من كان أوثق عنده. قال بعدها ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، يعني بغير اجتهاد ممن يمكنه الاجتهاد، ولا تقليد ممن لا يمكنه الاجتهاد، يعني صلى هكذا على القبلة كذا وخلاص صلى، لا اجتهد ولا سأل وقلد، فهذا ما حكمه؟ قال قضى إن وجد من يقلده، يعني يقضي إن وجد من يقلده، وجد واحد يسأل عن القبلة ويقلد فيها يقضي، قوله قضى هل يقضي إذا أخطأ أو يقضي إذا أصاب أو أخطأ؟ ظاهر الكلام قضى بدون تفصيل، معناه أنه يقضي سواء أصاب أو أخطأ، وهذا المفهوم صحيح، فإنه يقضي على كلا الحالين سواء أصاب أو أخطأ إذا وجد من يقلده. إذا وجد من يقلده فقال له القبلة ها هنا، فوجد نفسه مصيبا يقول يقضي، وجد نفسه مخطئا يقضي. لما يقضي في الحالين؟ لأنه صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، لا اجتهد ولا قلد ولا نظر ولا تأمل فيما يغلب على ظنه، فإنه يقضي على كل حال لأنه صلى وهو غير عارف بما يجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا عمل عملا بدون قصد صحيح فكيف يصح؟ ولهذا إذا وجد من يقلده يعيد يقضي تلك الصلاة. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. هذه المسائل أكثرها تفريع على القواعد، ليس فيها أدلة من السنة كثير، ويعني ولا من القرآن، وإنما هي الأدلة اللي ذكرناها لكم أولا. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، يعني إذا كان ثم مجتهد عارف بالأدلة فيجتهد وينظر لكل صلاة. مثلا لو أتته صلاة الظهر فيجتهد وينظر أين القبلة ثم يصلي بناء على اجتهاده في هذا الوقت. أتى العصر بعده يعتمد على اجتهاده السابق أو يجب عليه أن يجتهد مرة أخرى؟ قالوا هنا ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، إذا كان عارفا بالأدلة فيجتهد لكل صلاة. العصر يجتهد، المغرب يجتهد، العشاء يجتهد. طيب من لم يكن عارفا بأدلة القبلة هل يجتهد؟ وليس بعارف، فأيضا نقول هنا لا يجتهد، لأنه إذا قلد فإنه يتبع كلام من قلده بدون اجتهاد، لأنه ليس له ملكة الاجتهاد. هذا القول مبني على أنه مخاطب في كل صلاة بشروطها، في كل صلاة مخاطب هو بالشروط، مخاطب بأن يتحرى دخول الوقت، مخاطب بأن يتحرى في اجتناب النجاسات، مخاطب بأن يتحرى في التوجه للقبلة. فدليل ذلك أن شروط الصلاة شرط عليه أن يأتي أن يتحراها وأن يأتي بالواجب عليه منها في كل صلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا شرط إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قيده بالقيام إلى الصلاة، معنى ذلك أن الشروط تتتابع في كل صلاة تمتثل هذه الشروط، خفف في بعضها بأدلة خاصة فبقي الباقي على الأصل وهو أنه يمتثل هذه الشروط وهذه الواجبات ويتحرى لكل صلاة. هذا دليل المذهب. والقول الثاني أن إيجاب تحريه وإيجاب الاجتهاد في كل صلاة ليس له معنى إلا إذا كان الصلاة الأخرى تخالف الصلاة الأولى من جهة النظر، من جهة الأدلة، يعني يمكن أن يحدث عندها أدلة جديدة، مثل مثلا صلى في الليل ثم أتى الظهر، اختلف الوقت، صلى في الليل ثم طلعت الشمس فعرف، فصلاته في الليل في دليل الليلي، وأما صلاته في النهار فبدليل نهاري. وكثيرا ما يختلف الناظر حتى بعض من يعرفون في توجه إلى جهة القبلة بأدلة الليل وأدلة النهار، يكون هناك انحراف يسير عندهم. فنقول إذا كانت الأدلة تختلف بين الليل والنهار فإن إعادة الاجتهاد وارد، وهذا في الغالب من يعمله ما يعمله المجتهدون. أما إذا كان في نهار ونهار أو في ليل وليل فإيجاب الاجتهاد مرتين لا يكفي، بل يضع علامة ثم يصلي إليها الجهة الأخرى، لأنه في المرة الأولى استفرغ الوسعى في اجتهاده. قال ويصلي بالثاني يعني ويصلي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني أنه اجتهد في الأول فكان على جهة، اجتهد في الثاني فكان على جهة أخرى، ما حكم صلاته الأولى؟ صلاته الأولى كانت عن اجتهاد صحيح فلا يجب عليه أن يعيد، لكن يجب عليه أن يصلي بالاجتهاد الصحيح الذي صار إليه. وهذا تفريع منهم لمسألة الفتوى، مسألة الاجتهاد، من اجتهد في فتوى حاكم حكم أو مفتي أفتى لما قام عنده من الاجتهاد في هذه الواقعة، ثم بدأ له في واقعة مماثلة أن يغير اجتهاده لأدلة قامت عنده غير الأدلة الأولى، فإنه لا ينقض الاجتهاد الأول، كما هو معروف بأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، حتى نفس المفتي لا ينقض اجتهاده الأخير اجتهاده الأول باجتهاده الأخير. وهذا الأصل هو ما فهم من قول عمر في مسألة من مسائل الفرائض، مسألة المشرك المعروفة، قال فيها تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، فدل على أن اختلاف اجتهاد المجتهد الواحد في هذه المسألة في مسائل الإفتاء أو الحكم لا ينقض اجتهاده الأول، فمن باب أولى أن ينقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر. نقف على النية ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.